الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس تعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار جكنيش الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند، ولا زال الكلام مصودا حول مباحث النسخ، عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به إلى آخره، أو عفوا ظاهر، نعم، هناك فصل ما تناولناه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد، وغير جائز شرعا إلى آخره. نعم، يعني أن، طيب، قال: حاصل ما ذكره في هذا المبحث أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقلا، يعني من جهة العقل ليس هناك ما يمنعه، لكن هل وقع شرعا الآن؟ طبعا نحن كنا ذكرنا في المبحث في المرة الماضية أن ثمة عقلا توجد 9 صور، لأنه عندنا السنة، عندنا القرآن، وعندنا السنة المتواترة أو سنة الآحاد بمثلها، وكل واحد بالآخرين 3 في 3 ب9. فذكرنا أكثر الصور فيما تقدم، وبقي هنا الشيخ سيتعرض لصورتين: نسخ القرآن وهو متواتر كما هو معلوم، والسنة المتواترة، نسخ كل منهما بالآحاد من السنة. هل هذا جائز؟ قال لك جائز عقلا، ما في شيء يمنع. طيب، هل هو واقع شرعا؟ قال لك هو غير واقع شرعا أو غير جائز شرعا. طبعا إذا قلنا غير جائز فهذا أبلغ أنه ليس الواقع من باب أولى. طيب، الشيخ ذكر الخلاف، قال فيه 3 أقوال. هذا الأول أن المتواتر من كتاب أو سنة لا ينسخ بخبر الأحاد مطلقا. لا ينسخ بخبر الأحاد مطلقا، لا، وهذا هو الذي نصره المؤلف على هذا القول جمهور أهل الأصول، عليه درجة في المراقي بقوله: والنسخ بالأحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. وحجة هذا القول أن المتواتر قطعي المتن، وخبر الأحاد دونه رتبة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه في الرتبة. واستدل له المؤلف بقول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، كأنه يقصد يعني السنة الثابتة التي لا مطعن فيها، لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. طيب، هذا هو القول ليش الأول. والشيخ ما ذكر القولين آخرين على كل حال، لكنه يعني ذكر القول الآخر الذي ينصره. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، لأننا الوقوع إذا جاز، إذا وقع فهو أبلغ من الجواز، دليل الوقوع دليل الجواز، لأن ما وقع فهو جائز قطعا، وأما ما جاز فليس كل جائز يقع، فكل واقع جائز وليس كل جائز واقع. فإذا وقع الشيء لا يقال هل يجوز أو لا، بس الشأن في إثبات الوقوع، لأنه أحيانا لا يسلم كما سيأتي أنه وقع. أما قولهم إن المتواتر أقوى من الأحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم قد غلطوا فيه غلطا عظيما. الشيخ يقول: مع كثرتهم وعلمهم، ويضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع جميع النظار. يعني خلاصة ما يريد الشيخ أن يقوله أن يقول الناسخ أصلا لا يعارض المنسوخ، لأن الناسخ في الزمن الثاني والمنسوخ في الزمن الأول، واشتراط ولا يكون التعارض إلا إذا كان في زمن واحد، إذا تورد على زمن واحد. وقد أجاب عنه بعض من علق على كلامه بإجابة، ولذلك نحن سبق أن قلنا الإنسان يعني وإن بلغ في العلم ما بلغ لا ينبغي له أن يعني يسارع في تخطئة عامة العلماء، لأن المسألة إذا كانت عقلية فالعقول العلماء خاصة مع كثرتهم وتواردهم الأصل فيها أنهم يعني فيهم من هم أكمل عقلا من المعترض غالبا يعني. وكذلك إذا كان الأمر يعني عن تقوى أو عن توفيق أو عن كذا مع كثرتهم وتعددهم، فالإنسان ما يستعجل في الاعتراض على عامة العلماء، بخلاف أقوال الأفراد فهي يعني عرضة لما ليس قول العامة عادة له بعرضة. فعلى كل حال يعني حتى ابنه علق على كلامه يعني، حتى تعرف أن الموضوع يعني ليس بهذه السهولة، قال هذا إذا لو كان المنسوخ مقيدا بوقت واضح فجيد، لكن ولا يعتبر نسخا أصلا، كما سبق أن المؤقت والمغير بغاية لا يعتبر نسخا. هذا هو الذي يتكلم عليه الشيخ، وهذا الذي ينطبق عليه كلام الشيخ تماما، وهم لا يتكلمون عن هذا، ولكن المنسوخ ظاهره أنه مؤبد، وبالتالي حصل التعارض من هذه الجهة، من جهة أن المنسوخ ظاهره مؤبد، ولولا أن ظاهره مؤبد لما دخل معنا في باب النسخ أصلا. وبالتالي المنسوخ ظاهره مؤبد، والناسخ أتى بعد ذلك بعد إمكان العمل بالأول، حتى لو كان التخصيص مثلا باعتبار الأزمان كما يقوله بعضهم، التخصيص بعد إمكان العمل أو بعد يعني على الأقل، طبعا لا يمكن العمل بما لم يأتي بعد زمنه، لكن المهم أنه كان باعتبار الظاهر أنه يحصل بينهما نوع تعارض، فهذا يبطل جزءا من مدلول الأول وهو باعتبار المستقبل لا شك. ولهذا قال ابنه في التعليق على كلامه إن الشيخ نظر إلى ما في نفس الأمر مثلا أو كذا، والجمهور نظروا إلى ظاهر النصين، فبالتالي يعني ولهذا نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا امتنع الجمع. لو كان أصلا يعني هذا الكلام يلزم منه أن النسخ نوع من الجمع، وهذا يعني على التوسع، ولذلك ما يحتاج إلى كل هذا يعني التعبير الشديد وكذا، الأمر يعني سهل. وكلام الجمهور وعامة العلماء له وجه قوي واضح قد أبين بما ذكر. وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا طبعا الشخص سيطيل في هذه القضية وهي أصلا يعني معروفة، أو سيبين هذه القضية وهي معروفة، لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما، أما إذا اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقته. يعني إذا قلت زيد قائم، زيد ليس بقائم، ثم قلت زيد قائم اليوم، زيد ليس بقائم أمس، وعنيت بإحداهما هكذا وبالأخرى هكذا، لم يكن تعارض. فلو قلت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى إلى بيت المقدس، قلت أيضا لم يصلي إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى، انظر إلى عنيت هذه، عنيت هذه كيف تظهر، عنيت هذا بعد التسليم بليش بالدلالة أن تدل على ذلك، وإلا بحسب ظاهر كلامك لا شك أن بينهما تعارضا. لم يصلي إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ بالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها. ومثال وهذا المثال يعني في النفس منه شيء، لأن قول لم يصلي عام في جميع الأزمان في إشكال، فالمثل أن العام والخاص بينهما نوع من التعارض، لكنه يحل بطريقة معينة وهي التخصيص. ومثال نسخ القرآن بأخبار الأحاديث الصحيحة، يعني الآن الشيخ يدلل على ما ذكره هو أنه واقع. طيب أين وقع؟ قال لك أنا عندي مثال. ما هو المثال؟ قال المثال الذي أو الجزء الذي يدل على وقوع ذلك، قال لكم مثال نسخ القرآن بأخبار الأحاديث الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلا، يعني لا حصرا، يعني إباحة كل ما سوى هذه الأربعة المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية قل لا أجد فيما أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة بالسنة الصحيحة الثابتة تأخر عنه، لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية نازلة قبل الهجرة بلا خلاف، وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر، ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما، فالآية وقت نزولها لم يكن محرما إلا الأربعة المنصوصة فيها، وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة لما قبله، وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة وغير الأربعة المذكورة في الآية، وهذا لم تتعرض له الآية، بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي بصيغة الماضي، ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل، هو واضح كما ترى والله أعلم. بالعكس يعني الشيخ الآن كلامه لو تلاحظون أو آخره يشكل على أوله، لأننا إذا قلنا إن هذه الصيغة مثلا ليس فيها تعرض للمستقبل وإنما يتكلم عن الماضي، فكيف حصل النسخ إذن؟ والشيخ يريد أن يدلل على أن النسخ واقع. ولهذا هذه الحجة في الحقيقة احتج بها الجمهور الذين قالوا إن الآية لا نسخ بها، أنهم قالوا إنما الصيغة فيما أوحي إلي، وما قال أنه لن يحرم أو لا محرم غير هذا، يقول إلى الآن ما أوحي إلي غير هذا، أو لذلك أتى التعبير بالماضي، فهذا لا ينفي أنه إيش، أنه سيحصل تحريم في المستقبل، وبالتالي قالوا ما في نسخ، لما هو تكلم عن ما أوحي إليه إلى أن نزلت هذه الآية. وهذا الجواب نفسه أيضا قد يعني يكون فيه نظر ويتعقب، من جهتي أنه إذا قال لم يوحى إلي غير هذه الأربعة وأنكر على المشركين تحريم غير هذه الأربعة بلا برهان وكذا، فهذا يفهم منه أنه لا بأس بأكل سوى الأربعة، ثم أمكن العمل بهذا المفهوم زمنا طويلا إلى أن جاءت مثلا خيبر أو كذا في المدينة فحرمت. إذن هذه كل السنوات هذه كان يجوز للإنسان استدلالا بهذه الآية يأكل، ثم جاء ليش النسخ، فبالتالي لأن التخصيص بعد إمكان العمل كما تقدم لنا هو يعتبر نوع من أنواع النسخ. ففي الحقيقة إن الآية فيها، لأن قوله في موحي حتى لو قلنا في الماضي فهو يستفاد منه، لأن الأصل بقاء ما بقاء والتوقف على ما ورد به النص، وأصلا هذه الآية وردت في سياق منع الناس من الافتراء على الله بتحريم ما لم يحرم، فيستفاد من هذا أن الأصل فيما سواه الإباحة، وهذا مفهوم حتى لو قلنا مفهوم عام، بل بعض أهل العلم وهذا أيضا يؤكد حصول النسخ يعني أكثر أو يقوي حجة من رأى أن ثمة نسخا في هذه الآية، بعض أهل العلم رأوا أن أسلوب الحصر والاستثناء منطوق في شقيه في النفي والإثبات، ليس فقط في أحد الجانبين، وعلى هذا يكون الذي نسخ منطوقا لا مفهوم. وعلى كل يعني يمكن لأنه بسبب الفعل الماضي هنا نقول إنه لا يتحقق هذا، لكن يستفاد منه بمفهومه إباحة ما سواه، والأصل بقى ما كان على ما كان، وأمكن العمل به زمنا طويلا جدا من السنين، وبالتالي حصول النسخ فيها وارد، حصول النسخ فيها وارد. فهذا مثل به لهذا، مثل به لهذا. وهناك أمثلة أخرى ذكرها بعضهم مثل محمد بن نصر المروزي في كتابه السنة ذكر مثالا آخر، لكن على كل يعني هذا المثال كما ترون فيه من النزاع والنظر واختلاف يعني شعب النظر في أنا هل هناك حصل يعني جهة الاستدلال وما على ماذا يدل وما هو الذي نسخ وما الذي لم ينسخ وهل يسلم ولا يسلم، وبالتالي إذا كان هذا هو المثال الوحيد ففيه إشكال. وقد ذكر الذين يجيزون ذلك كثيرا من الأمثلة التي لم تسلم، كمثلا كقولهم إن حديث لا وصية لوارث نسخ قوله وصية الوالدين والأقربين مثلا المذكورة في القرآن، ولم يسلم الجمهور، قالوا بل الناسخ آية المواريث، ولهذا قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ومثلوا بأمثلة كثيرة يعني الجمهور لا يسلمونها، يقولون أو بعدد من الأمثلة يقولون هذه نسخها القرآن أو لا يسلم بالنسخ أصلا أو نحو ذلك. ولهذا يعني الوقوع فيه إشكال في الحقيقة، ولهذا عامة أهل العلم على أن القرآن لا يمكن أن ينسخ بإيش بحديث الأحد باعتبار أو يعني ليس المقصود أنه لا يجوز عقلا، وإنما يقولون غير واقع شرعا، ولو وقع كما قيل فإن الأصل أنه لا مانع باعتبار أن الجميع من الله، كما سبق أنه إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نص القرآن عليه في قوله لما ذكر قول المشركين إتي بقرآن غير هذا أبدل، قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، صحيح أن المقصود يعني قد يشمل لفظ القرآن لكن قد يشمل أحكام القرآن أيضا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبدل من عند نفسه شيئا، خاصة ما استقر يعني حكمه بالقرآن لا بد أنه لا ينسخ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولن يكون نسخه مجرد اجتهاد مثلا أو كذا في الغالب، حتى لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه اجتهاد، فالأصل أنه لا يكون في رفع نص آخر من غير وحي، ونحن أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال، فلو ثبت فلا مانع. أما ما قيل إنه أقوى والأقوى يعني لا يرفعه، نقول النسخ هو محله الحكم ليس محله الثبوت، فإذا ثبت ثبوتا ظنيا فإن قيل كيف يرفع الظن القطعي، نقول هذا القطعي الذي تقول إنه قطعي استمرار حكمه ظني، يعني لو جاءت آية قطعية الثبوت وهي أصلا القرآن كله قطعية الثبوت، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، الآية أحيانا تكون ظنية الدلالة. طيب افترضنا على أقصى أحوالها أنها قطعية الدلالة، استمرار هذا الحكم القطعي هل هو قطعي؟ لا، ظني، استمراره ظني، قد يكون رفع. هل عندنا ضمان أنه ما رفع قطعا؟ ما عندنا، وبالتالي استمراره ظني، فبالتالي الحديث ما رفع إلا ظنا في الحقيقة ولم يرفع إلى إيش قطع. وعلى هذا نقول إنه جائز، لكن هل وقع أو لا نزاع. هذه خلاصة هذا المبحث. قالوا أما آية الوصية للوالدين والأقربين كما قلنا فالتحقيق أنها منسوخة بآية الموارث، هذا علما بأن بعضهم يقول هذه الآية لم تنسخ بل هي مخصصة فقط، فمثلا من كان أبوه وأمه كافرين مثلا فإنه له أن يوصي لهم، وإذا كان مثلا الأقارب فيهم من لا يرث فإنه يوصي له، بل بعضهم يقول بوجوبها، بوجوب ذلك، بوجوب هذه الوصية. ولهذا أصلا كونها منسوخة فيه نزاع. ثم ثانيا لو قيل إنها منسوخة هل هي نسخت بالحديث؟ قال لك لا، منسوخة بآية المواريث، والحديث بيان للنسخ، ولهذا وقع فيه إن الله أعطى كل ذي حق حقه، إذن الحديث هذا جاء بعد آية المواريث. لكن كونه يفهم من هذه الآية آية المواريث أنه لا وصية لوارث، هل يفهم منها صريحا؟ قد يفهم، باعتبار إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، يعني إذن الوالد كان توصي إليه لما ما كان في شيء مقدر، أما الآن أعطاه الله عز وجل شيئا مقدرا ونهى عن مجاوزة تلك الحدود، لأنه قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود إلى آخره، فإذن هذا يشعر بإيش؟ بذلك. طيب قال والحديث بيان للنسخ وبيان متواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم، والحديث يشير إلى أن الناسخ لا آية المواريث لأن ترتيبه صلى الله عليه وآله وسلم نفي الوصية الوارث بالفاء على إعطاء فلا وصية بالفاء، إذن تفريعية هذه، فهذه تسمى بالتفريعية، الفاء التفريعية التي يكون ما قبلها علة لما بعدها، وأما الفاء التعليلية التي يكون ما بعدها علة لما قبلها. قال على إعطاء كل ذي حق حقه يعني الميراث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يدل على ذلك، يدل على تقدم آية الميراث وأنها النسخ. وأما قول عمر رضي الله عنه لا ندع كتاب ربنا إلى آخره فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه، هذه قضية أخرى. طبعا نعرف أن فاطمة بنت قيس كانت تحدث بحديثها الذي فيه أن المطلقة آخر الطلقات ليس لها سكنى ولا نفقة، وعمر رضي الله عنه لم يأخذ بقولها مع أنها حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا لم يأخذ بقولها؟ بعضهم استدل عليه قال هذا يدل على أن حديث الأحاد عند عمر لا ينسخ القرآن، لأنه قال لا ندعو كتاب ربنا، يقصد بكتاب ربنا العمومات التي جاءت في القرآن مثل قوله مثلا أسكنوهن من حيث سكنتم من ودكم وما إلى ذلك، فقالت فهي تقول إنه لا سكنى، فقال نحن لا ندع القرآن مقتضى القرآن لمثل هذه حديث هذه المرأة التي لا ندري حفظت من نسي، فاستدل به بعضهم على أن عمر يرى أن هذا الحديث لأنه أحد لا ينسخ القرآن، وهذا الاستدلال غير دقيق من عدة وجوه، منها أنه قال ما قال لا ندع القرآن لحديث، وإنما ذكر وصفا معينا للحديث، قال لحديث أو لقول امرأة، أول شيء امرأة معناها هذا يشعر أنه لو كان رجل ربما كان اختلف الحكم، ثم قال امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، إذن هو لا يعني كأن الحديث لم يثبت عنده أصلا، يشك في ثبوته، وبالتالي هو طبيعي أنه لن يدع مقتضى القرآن. وأما لفظة وسنة نبينا فهذه بعض العلماء طعنوا فيها لعله الدارقطني أو كذا، قال سنة نبينا هذه فيها إشكال، لكن على كل حال يعني هذا أولا. ثانيا هو الشيخ عالج المسألة من أصلها باعتبار أن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والصواب أن قول فاطمة هو الصواب بل القرآن معها، كما هي احتجت قالت بيني وبينكم القرآن، أنتم تقولون أنا قولي مخالف للقرآن ونقلي مخالف القرآن، بيني وبينكم القرآن، لأنها قالت لا في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، إلى أن قال في آخر الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني إذن الرجعة هي المقصودة، إذن هذا في المطلقة الرجعية ليست في البائنة، فقالت القرآن معي، أنتم تقولون القرآن معكم أنا أقول لكم القرآن معي، وهذا من فقهها رضي الله عنه يدل على فقه عميق للقرآن، يعني كانت تقول هذا الكلام ليس في المطلقة البائنة وإنما هو في المطلقة الرجعية، قالت فأي أمر يحدث بعد الثلاث، يعني بعد أن طلقها ثلاثة ما هو الأمر الذي سيحدث حتى تسكن معه؟ هل سيراجعها؟ ما يستطيع أن يراجعها. وبالتالي يعني قولها رضي الله عنها قوي في هذا، ولهذا أخذ به الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله. قال: فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه بل مع المرأة المذكورة، وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: إن زوجها طلق آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، وعندما سمعت قول عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة إلى آخره، قالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، حتى قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها. ولهذا قلنا بعض الأئمة قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قال هذه السنة اللفظ غير ثابتة، سنة نبينا بعضهم طعن فيها ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها، فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. والظاهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها، وعلى هذا فلا منافاة إذن. ولهذا بعضهم قال: أصلا هذا ليس من باب النسخ، هذا ليس من باب النسخ بل هو من باب التخصيص، وليس هناك دليل على أنه أمكن العمل به، فبالتالي هذا من نوع البيان. لو احتج به على منع النسخ لاحتج به على منع البيان أصلا، وهذا لا يقول به أحد من الجمهور، بل يقولون الأحاد تبين القرآن بلا إشكال، وهذا يدل على أن الإشكال ليس في مسألة نسخ أصلا ولا، وإنما الإشكال في أن عمر لم يثق في قولها، هذا هو الصحيح. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ ولا ينسخ به الآخر. النسخ إنما يكون لنص بنص، كما قال: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن. ثم ذكر البيت ذكره: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. فإذا لا يمكن أن يكون الإجماع أصلا ليس نصا، فبالتالي لا يمكن أن ينسخ. كيف ينسخ؟ هو الذي ينسخ نص، ثم المرة الحكم الذي دل عليه النص مباشرة، ثم لا ينسخ به نص، لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد، لا يكون إلا بعد الوفاة، والنسخ لا يكون إلا في الحياة، إذن لا يجتمعان، لا يمكن. لكن إذا أجمع العلماء على ترك عمل بنص دل على أنه منسوخ وإن لم نعلم الناسخ، وإن لم نعلم. إذا العلماء كلهم قالوا ما في أحد أخذ بهذا الحديث أو بهذا كذا، لو صح فإنه يدل على أنه منسوخ، لأنه لا يمكن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فمدام أن فهمهم لجميع لهذا الحديث أنه لا يعمل به، فإما أن يكون هناك مطعن في إسناده خفي من العلل الخفية التي يغفل عنها كثير من المتأخرين، أو أن يكون الحديث نسخ بناسخ ولو لم نعلم. وقد نص العراقي على هذا في ألفيته بأنه بان تركا، يعني إذا كان إيش أجمع على تركه فهذا بيان لأنه منسوخ. وقد مثلوا لذلك بأمثلة، لكن قد لا يسلموا لهم الإجماع لنه. وبعض العلماء ينازع يقول لا يمكن أن يحصل الإجماع على خلاف مقتضى النص، والله أعلم. طيب، قال: حاصل هذا المبحث أن الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه لأحد، هذا في حياته، ولا يعتبر لأمة إجماع معه. وإذا كان لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، علمت أن بوفاته ينقطع التشريع والنسخ تشريع، فلا يحصل بعدها نسخ أصلا. وإذا وجد في كلام بعض العلماء ما يوهم النسخ بالإجماع، يعني لما يقول إذا قالوا مثلا هذا منسوخ بالإجماع، ليس مقصود أن الإجماع هو الناسخ، وإنما أن الدليل على نسخه الإجماع، فمرادهم النسخ بالدليل الذي هو مستند الإجماع. وهذا مبني على مسألة أخرى، وهي: هل الإجماع ينعقد لابد أن ينعقد عن دليل، أم قد ينعقد عن اجتهاد مجرد؟ بمعنى هل ينعقد عن نص لابد، أو قد ينعقد عن اجتهاد مثلا كقياس مثلا. فالشيخ هنا يقول: وحتى القياس هو في النهاية معتمد على الدليل المقيس عليه، دليل الحكم المقيس عليه، فبالتالي حتى القياس في النهاية يرجع إلى الدليل كما سيأتي في مسألة النسخ بالقياس. دليل الذي هو مستند الإجماع كما أشار له المؤلف في هذا المبحث وأشار له في المراقب قوله في النسخ. لكن شيء مهم جدا وهو أكتب على مستند الإجماع ولو لم نعلمه هذا هو الذي نستفيده. قد يقول قائل طيب مدام في مستند ماذا نستفيد من الإجماع؟ نقول نستفيد أننا قد لا نجد النص أو قد يكون النص ضعيفا لكن الإجماع هو الذي يدل على الإش على النص كما أشار له المؤلف في هذا المبحث وأشار له في المراقب قوله في النسخ. وهذا يدل على أهمية أن يرجع الإنسان إلى كلام العلماء ولا يستقل بزعمه بالنظر في النصوص. هذا زعم باطل لأنه يؤدي إلى مخالفة ما استقر عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل، والله عز وجل قد حفظ هذا الدين ولم ينتهي. يعني ليس المسلمون بحاجة إلى انتظار شخص يأتي بعدها في القرن 15 يفهمهم الدين الذي لم يفهمه أحد قبله، هذا باطل قطعا. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد فهما أو عملا أو غير ذلك، كل هذه أمور باطل. وكذلك الأقوال الشاذة لا يمكن أن تكون حقا إن شاء الله، لأن الله يحفظ هذا الدين. ودائما هناك طوائف على الحق أو طائفة على الأقل على الحق ظاهرين، يعني شيء يكون منصورون وواضح وكذا، أما أن ينقطع حق مثلا زمانا مديدة 1000 سنة أو كذا وأكثر، لا هذا كلام لا يقبل. طيب كما أشار له المؤلف في هذا المبحث وأشار له في المراقب قوله في النسخ فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند. ثم قال رحمه الله في فصل القياس أيضا، هنا سيتكلم عن هل النسخ بالقياس يمكن أو لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به، وما لم يكن منصوصا على علته فلا ينسخ إلى آخره. إذن قسم القياس قسمين: قسم معتمد على نص، قال هذا في الحقيقة أن النص الذي اعتمد عليه القياس الذي نص فيه على العلة، النص الذي نص فيه على العلة هو الناسخ، فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. كما لو قلت لك مثلا لي كما لو جاء الحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه عقوبته، ثم جاءت لا تتأفف في الوالدين ولا تؤذيهما مثلا، يعني لو افترضنا خاصة إذا لو كان في الدين، يعني لو كان جاء نص في الدين لا تؤذي أباك في الدين مثلا لأن أذيته حرام مثلا، هنا هذا يعني هذا لكنه ليس قياسا. لكن لو قلنا مثلا لا تؤذي أباك في حق آخر، مثلا يقول مثلا لا تؤذي أباك في النفقة، يأتي إنسان يقول النفقة حق واجب نقيس عليها الدين لا تؤذي في الدين، وهذا متأخر، فيقول مثلا لا إيش لا تضايق والدك لأنه إيذاء، يقول خلاص هناك أيضا حبس في الدين إيذاء فنقيس هذا على هذا، يكون القياس على النص الثاني ناسخا للنص الأول، النص الثاني في النفقة مثلا والنص الأول في الدين تمام، والنص الثاني في النفقة، فنقيس منع الإيذاء في النفقة نقيس عليه منع الإيذاء في الدين، فننسخ بهذا القياس النص الأول في إباحة إيذاء الأب في الدين بحبس أو غيره أو بكلام فيه مثلا في عرضه، نقول لا جاء نص بعد ذلك منع حتى في النفقة، فإذا كان منع في النفقة فالدين كذلك لأن كليهما حق مالي واجب على الأب مثلا كمثال، لأن هذا المبحث أمثلته افتراضية كما سيأتي، فهذا يوضح لك ما المقصود. أما إذا كانت العلة غير منصوصة قال لك لا ينسخ به، مثلا قال لا تؤذي أباك في الإيش، أو مثلا قال لا تتكلم في أبيك في النفقة مثلا، طيب لماذا ما نص مثلا على العلة؟ لو افترضنا أن العلة فيها خفاء وفيها احتمالات إنذ لا ندع النص، نقر هذا كالنص وهذا النص على ما هو عليه وهذا على ما هو عليه، ولا لأن العلة المنصوصة في قوة إيش أن الحكم كأنه منصوص، بخلاف العلة المستنبطة فإنه يعرض لها الخطأ كثيرا ولا وهي محتملة وكذا، وقد يكون صاحبه أخطأ في تخريجها، فلا ندع النص الظاهر، ولأن النص أصلا القياس إذا خالف النص فهو فاسد الاعتبار، فأنت إذا قست شيئا خالف النص الأول فهو فاسد. قال الشيخ: ما ثبت بالقياس إن كان، نعم كلامه ظاهر وهو قول بعض الحنابلة وجمهور العلماء على أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، كأنه يقول مطلقا يعني سواء كان علته منصوصة أو لا، لأنه إنما يعتبر فيما، لماذا إشكالهم؟ إشكالهم أن القياس هذا ولو كانت علته منصوصة فإنه إذا كان ما دام أنه قياس ثم صادم النص الأول فأي قياس يستخدم أي نص فيسمونه فاسد الاعتبار، وهذا من موانع من قواعد الاستدلال بالقياس. فبالتالي قالوا كيف القياس يرفع نص وهو أصلا القياس إذا خالف النص بطل، هذا من شروط القياس. قال لأنه إنما يعتبر فيما لا نص فيه، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار. طبعا كلام المصنف أيضا وجيه، لأنه يقول في الحقيقة ليس النص هو، ليس القياس هو الناسخ، وإنما النص الذي نص على العلة هو الناسخ. وكذلك من أجازه بالقياس عموما حتى لو كانت العلة مثلا غير مستنبطة، يقول غير منصوصة، يقولون إذا كان القياس قويا وواضحا وكذا، ففي الحقيقة أن الذي القياس هذا معتمد على نص، فالنص هو الذي يعتبر كأنه هو الناسخ كما قلتم هناك في الإجماع، قلوا هنا في الله. طيب قال مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد، والقياس مع وجود النص المخالف له فاسد الاعتبار لا يعتد به كما سيأتي في القوادح. وإلى عدم النسخ بالقياس أشار في المراقب قوله ومنع نسخ النص في القياس هو الذي ارتضاه جل الناس، يعني جل علماء فكر علماء. ومثال ما ذكر المؤلف من نسخ النص بالقياس ما لو قال الشارع مثلا أبحت لكم النبيذ المسكر المتخذ من الذرة، أبحت لكم، هذه إباحة شرعية ليست إباحة عقلية. طيب ثم بعد ذلك قال حرمت عليكم النبيذ المتخذ من العنب ليس من الذرة، هذا وجه القياس لعلة الإسكار، وعلة الإسكار موجودة في الأول، فنص على العلة التي هي الإسكار، هذا مثال لما نص على علته. فقياس النبيذ المسكر المتخذ من التمر على نبيذ العنب بجامع العلة المنصوصة التي هي الإسكار، فينسخ هذا القياس إباحة نبيذ الذرة المسكر. ما أدري لماذا يعني هو قال أدخل التمر في الموضوع، في رأيي أنه ما يحتاج، وإنما نقول نبيذ الذرة يقاس تحريمه على إيش العنب فيخالف إيش. وأما هنا هو أتى بوسيط حتى يكون الذرة هذا مقيس على إيش، على حكم ما أخذ من القياس، وهذه مسألة فيها خلاف. لكن على كل حال في رأيي أنه ما يحتاج إلى هذه المسألة والله أعلم، لأن تحريم نبيذ التمر وإباحة نبيذ الذرة حكمان متضادان مع اتحاد علتهما وهي الإسكار، فكان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم كما لو قال الشارع أبحت المسكر ثم قال حرمته، لأنه هذا مسكر وهذا إيش حرمه لإسكاري، إذا والإسكار موجود هناك، إذن يفهم من هذا أنه حرم كل مسكر فيكون ناسخا للأول. وهذا كما ترى له وجه وجيه، يعني ما في إشكال. وعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال لا يعترض، لما رأى أن المثال فيه شيء من التكلف كذا قال لك اعلم أن المثال كما قال بعضهم الفحل ليس من شأن الفحل الاعتراض على المثل، بعضهم قال. وعلم أن ما أدري الفحل هذه هل تصح لغة أو لا ينظر. وعلم أن القاعدة المقررة في الأصول أن المثال ليس في الأصول فقط، في جميع العلوم، أن المثال لا يعترض لأن المراد منه إيضاح معنى القاعدة، فيصح ولو على افتراض على احتمال على قول، لأن المثال وجزئي يذكر لإيضاح القاعدة، ليس المقصود منه تحقيق المسألة في نفسها. ولذا جاز بالمثال المفروض المقدر والمحتمل كما أشار المحتمل، نعم، كما أشار له في المراقب قوله والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. وعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قوله بعض العلماء قالوا يجوز النسخ بكل ما يجوز به التخصيص، وبالتالي يدخل في هذا القياس، قال لك هذا قول غير صحيح. في قول من قال يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص، بعضهم قيل إن هذه المقولة منسوبة أو القول هذا منسوب لابن سريج العالم الذي يقال له الشافعي الصغير، بما يجوز به التخصيص ظاهر البطلان، لأن التخصيص بيان وإرشاد والنسخ رفع للحكم كما قدمنا في الفارق بين النسخ والتخصيص، وقد تقدم تفصيلها. ولعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.